بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوا عبدنا وقالوا فانتصر. Thank you.

أكيف كان عبادي ونذر إن المتقين في جنة الله الله والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان